تعاونا معه وإرفاقا به وحفظا لدماء المسلمين من الضياع. وعلى هذا لما كان تحمل العاقلة إرفاقا بالجاني، إذا كانت الجناية دون الثلث يتحملها لأنه بسيط، أما إذا كانت كاملة أو فوق الثلث ولكن باعتراف منهم، اعترف لمن؟ اعترف لأولياء الدم، لصاحب الجرح، فقالوا العاقلة لا تتحمل. ولماذا لا تتحمل مع أنه باعتراف منه؟ إذا قامت البينة من أجنبي وحكم الحاكم بالبينة تتحملون، وإذا اعترف بنفسه وهو ألصق في الجناية لا تحملون العاقلة؟ قالوا نعم ما نحملها. إيش السبب؟ فتشوا ليش العاقلة لا تحمل الجناية التي ثبتت باعتراف الجاني وإقراره؟ ما تفكروا شوية؟ طيب لا ما عندنا لا عمد ولا شيء بعمد. خطأ. نعم أحسنت، أيوة طلع القديم، الله يرحم الشيخ عبد الرحمن الإفريقي، هذه من بقايا رحمة الله تعالى علينا وعليه. العاقلة حينما تحمل تعاونا مع الجاني، لما يجي واحد يقول انا قتلت فلان تعالوا ادفعوا الدية عني، لما يقتل قتيل ولا يعلم قاتله، فيجي واحد من العاقلة ويذهب الى اولياء الدم يقول انتم حصلتوا الجاني تعالوا تعزين الدية، ايوه عزين، انا اعترف لكم وتتحمله العاقلة ولي في 150، ممكن ولا لا؟ ممكن، فيكون فيه إجحاف على العاقلة، وهذا من حكمة الشرع. وهذا الباب بنفسه يدخل في فراسة القضاء، أو أن القضاة يستفيدون منه في بعض فراسة الأحكام. تذكر كتب تاريخ القضاء من بعض النوادر، جاء شاب وشيخ ودخل على بعض القضاة في القرن الأول، ادعى الشيخ على الشاب ب1000 درهم، ما تقول يا المدعى؟ قال نعم وفي ذمتي ادفع. قال ما عندي. اشتبوا في هذا، معترف ولا ممكن؟ معترف. هل القاضي يملك إلا أن يحكم؟ البينة على من ادعي واليمين على من أنكر، وهذا معترف والاعتراف سيد الأدلة. لما رأى القاضي هذه الصورة قال قوم عني وأتي إلى الغد. جالس واحد من إخواننا الدراويش زي حالاتنا، قال القاضي وش بك يا القاضي؟ روح عنه تعال بكرة. ليه؟ مدعي ومعترف، إيش يمنعك تقول حكمت بمقتضى اعترافه؟ ولا لا؟ لو عرضت على واحد فيكم يؤجلها لبكرة ولا يحكم حالا؟ يحكم حالا. قالوا انتظر بكرة نشوف. فيا صاحبنا بكرة عشان نشوف. ولما جاء القاضي اول من يدخل عليه رجل قبل دخول الشيخ والشاب، يا القاضي ارجوك تنظر اسمع مني، لسه ما خلص كلامه إلا ودخل الشيخ والشاب على الموعد، قال انظر إلى هذا ولدي أتلف مالي ومنعته، فذهب وتواطأ مع هذا الشيخ بأن يقر له ب1000 درهم لتأمر بسجنه، وتأتي أمه وتلزمني بدفع المبلغ لأخرجه من السجن فيقتسمانه معه. التفت القاضي لصاحبنا قال ها ايش تقول؟ ايش تقول يا شيخ؟ وايش تقول يا شيخ؟ قال نعم والله مثل ما قال ابويا، امر تم على هذا. اذا من الممكن